بسم الله. أنا محل حديث من تكلم العربية فهو عربي، هذا لا يعلم أنه حديث، من تكلم العربية فهو عربي، فقد يتكلم بالعربية من هم عاجم حتى لفظه منكر فليس بعرب، لا زال يقال له أعجمي، وإن تكلم بالعربية وأحسن عربية، هذا مو حديث. ما حكم الحجز في المسجد؟ الحجز في المسجد الأصل فيه أنه لا يجوز أن الشخص يحجز مكانا في المسجد ويعتاده ولا يفتح المجال لأحد أن يجلس فيه، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، تجلس سجادته موجودة في ذلك المسجد كما كان يصنعه أهل الصوفية أو أرباب التصوف، أو يكون في بيته ويرسل ولده يحجز له مكانا في صدر المسجد في الصف الأول، فهذا لا يجوز هذا النوع من الحجز. أما أن يقوم في المسجد الشخص في المسجد ويجلس في ذلك المكان ثم يرجع للخلف ويضع إمامته أو يضع شيء من هذا وهو موجود في المسجد بعد أن جلس في ذلك المكان، فهذا ما هو حجز، هو موجود في المسجد، فلعله تأخر لأمر ما لا يريد، مثلا يريد أن يرتاح ينام في المؤخرة قليلا، أو يريد أن يسند ظهره إلى شيء من السواري فتأخر، أو لا يريد أن يشوش على الناس من القراءة ورفع صوته فأحب أن يتأخر ووضع شيئا في ذلك المكان الذي جلس فيه قبله، فهذا ليس بحجز، فهو مكانه أحق به إذا رجع إليه. أما أنه يحجز المكان ولا يجلس فيه من أصله، لا يجلس فيه وإنما يضع عمامته ويمشي يقول هذا مكاني، فهذا تشال عمامته إن لم تكن هناك فتنة ومشاجرات وضيق الصدور، تشال عمامته ويجلس في مكانه، من أحب أن يجلس في مكانه يجلس، والحديث لا يشمله فهو أحق به، لا يشمله لأنه لم يجلس في هذا المكان من قبل. فعلى هذا إذا كان في المسجد وكان جالسا في ذلك المكان وتأخر لحاجة أو ذهب للوضوء أو إلى غير ذلك من الحاجات التي يحتاج أن يخرج لأجلها أو يتأخر لأجلها فهو مكانه. وينتبه أيضا لمسألة خروج، إذا خرج مثلا لحاجة لا بد منها، الصدعية ولدق حصل له كذا ونريد في أسرع وقت، فهذا يرجع إلى مكانه إن شاء الله، لأن حاجة لا بد أخرجته من ذلك، وننصحه أن يبعد مكان العمامة أو غير ذلك الذي وضعه، ننصحه أن يبعده وإن كان هو حق مكانه، لكن ننصحه أن يبعده إذا شعر أنه سيتأخر كثيرا عن هذا المكان، فيبعد هذا الذي وضعه لأجل حجز المكان. والعلماء أنكروا الحجز، شيخ الإسلام له فتوى في إنكار الحجز بالصورة التي ذكرت التي كان يفعلها الصوفية، ربما قال يرسلوا معنى كلام أنهم يرسلوا أولادهم للحجز ووضع السجادات ووضع غير ذلك وهو في البيت، هذا لا يصلح. بسم الله. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لماذا خص الركوع بالذكر وهو يدخل بالصلاة؟ وأقيموا الصلاة فمن الصلاة ومن أركانها الركوع، فلماذا خصه هنا وعطف الخاص على العام؟ نعم، لأنه كان أثقل عليهم من كل فعل، وقيل خصه بالذكر، نعم، لأن اليهود كانوا يصلون وليس من في صلاتهم الركوع، ليس من صلاتهم الركوع، أحسنت. وما هو الدليل على أن الركوع كان ثقيلا عليهم؟ على ما ذكر المصنف هنا من ها، نعم، حديث حكيم بن حزام قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، ومعناه عند أحمد أي أن أسجد من غير ركوع، أسجد من غير ركوع، ومعناه عند النسائي ما تقدم بيانه. أي أنه يركع ثم يقف ثم يقوم ثم بعد ذلك يخر ساجدا على المعنى المعلوم، لكن الذي يظهر ما قاله أحمد هو الأقرب. هذا الحديث ونظيره من الأدلة سدل به العلماء على مسألة، ما هي؟ هذا الحديث ونظيره سدل به العلماء على مسألة، ما هي سالم؟ نعم أحسنت، على أن إسلام الكافر يصح على الشرط الفاسد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، فاستدل أحمد وغيره من الأئمة بهذا الحديث، وكذلك حديث جابر أن ثقيفا اشترطت على رسول الله أن لا صدق عليها ولا جهاد، أسلمت واشترط هذا الشرط أن لا صدق عليها ولا جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصدقون ويجاهدون. وكذلك أيضا حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أسلم واشترط أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تقدم معنا بعضهم يؤول هذه الأدلة على أنها في أول الإسلام قبل فرض الصلاة وقبل فرض الزكاة وغيرها من الفروض، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم مجرد ما ذكره أي الشهادة فقط في أول الأمر، ثم بعد ذلك فلا. ومنهم من قال هذا المقصود منه عن طريق الوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في شأن هؤلاء الذين أسلموا واشترطوا أن تقبل منهم هذا وهم سيحصل إسلامهم، سيحصل إسلامهم، أقبل منهم هذا ابتداء وسيحصل إسلام عن طريق الوحي، أن الله أخبره أنه يقبل وسيحصل إسلام هؤلاء، والأصل أنه لا يقبل منهم، لكن لما علمه الله بذلك أنه سيحصل إسلامهم قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم حمله على ظاهره أنه حتى ولاة الأمور من كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يقبل إسلام الكافر على الشرط الفاسد ابتداء مبدئيا، يقبله على الشرط الفاسد ثم بعد ذلك يلغى ذلك الشرط ويلتزم بشرائع الإسلام من فرائض وغير واجبات يلتزم بها. والحافظ كما تقدم معنا بوب على مثل هذه الأدلة بباب التألف على الإسلام، بوب عليه باب التألف على الإسلام، وقالوا هذا الحديث يتعلق بفقه الدعوة، فقه دعوة الكافر إلى الإسلام، وأنه يتدرج معه شيئا فشيئا، أولا يقبل منه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يعرف بشرائع الإسلام الأخرى ويؤمر بشرائع الإسلام الأخرى. وهذا الذي يرجح أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الثمر المستطاب، وجعل هذا من الأدلة على أنه لا بأس لولاة الأمور أن يقبلوا الإسلام الكافر ولو لم يرضى بإقامة كل الصلوات، قال ما أصلي ولا أصلي بعض الصلوات، فيقبل منه هذا مبدئيا ثم يأمره بما ذكره. والمسألة تحتاج إلى بحث أكثر، لكن الأدلة كما سمعت فيها كلام، جل الأدلة التي ذكرت لا تخلو من مطعن، لكن بعضها أحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، والإمام أحمد إمام أهل السنة يرى هذا الأمر الذي ذكره قبول إسلام الكافر على الشرط الفاسد. كيف؟ نعم خالفوا، نعم، بس هم ما قالوا أنهم يعني في ظاهر أنه سنسلم، يريد يجلسوا معه فقط ولم يشترطوا أننا تريدنا نسلم، هل جاء هذا اللفظ تريدنا ندخل بالإسلام وطرد هؤلاء، فلعلهم كانوا يريدون يجلسون معه، لكن ابعد هؤلاء نحي هؤلاء عنا نريد نجلس معك. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفس الشيء من ذلك ثم عاتبه ربه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فعاتبه الله سبحانه وتعالى انتبه لا تطرد هؤلاء، هؤلاء ناس بعد دنياهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالله عاتب نبيه وقع شيء في نفسه عليه الصلاة والسلام، فعاتبه الله سبحانه وتعالى أن مثل ابن مسعود وبلال وصهيب لا يطردون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما من حسابك عليه من شيء. فإذا كان في الرواية أنهم اشترطوا إسلامهم قالوا سنسلم بشرط، فهذا يكون يعارض الأدلة هذه. نعم، وإلا بعضهم يقول خصيصة، هذه خصيصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا تتعدى لغيره، فهي من خصائصه لا تتعدى لغيره. بسم الله. قال رحمه الله: الآية الثالثة عشرة قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فاختلف الناس ما هو القول الذي بدله هؤلاء. سيذكر الإمام رحمه الله بعض هذه الأقوال، وسيذكر قولا من هذه الأقوال، وهناك أقوال أخرى إن شاء الله نشير إليها، وما هو الراجح في هذا القول الذي قالوه، لأن الله هنا كما ترى أجمل القول هذا، فقال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فلم يأتي في القرآن مفسرا هذا القول، وإنما جاء في السنة هذا القول مفسر، أنهم قالوا حب في شعره كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أصح الأقوال، أن القول الذي بدلوه أنهم قالوا حب في شعره، الله قال لهم دخلوا الباب سجدا، دخلوا على ساههم يزحفون احتقارا واستحقارا وسخرية بدين الله سبحانه وتعالى، كعادة اليهود السخرية هذه شأنهم ودأبهم ورايتهم المرفوعة، أنهم يسخرون بدين الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وإيش تريدون بعد هذا؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ومغفرة تجلب بسبب الطاعة والامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى، فأبوا إلا العناد والسخرية والاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، فبدلوا قولا غير القول الذي أمروا به، فدخلوا على أستاههم يزحفون ويقولون حبة في شعره حبة في شعره، هذا استهزاء والعياذ بالله بدين الله سبحانه وتعالى، وتغيير ما أراد الله جل وعلا، وضرر هذا ضرر، لأن الله عذبهم بعد ذلك، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، عذبهم بالعذاب بالرجز سبحانه وتعالى بسبب تغيير ما أراد الله جل وعلا. فالحاصل هذا القول مختلف فيه كما سيأتي بيانه. قال: الآية الثالثة عشر قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بعض علمائنا: قيل لهم قولوا حطة كما في الآية، قولوا حطة هذا في الآية، لكن الذي يقصد الشيخ رحمه الله ما سيأتي بعد هذا، وإلا هذا في القرآن. فقالوا سقماثاه أزهو هذبا، هذه كلمة عجمية عبرانية، يقولون أنها كلمة عبرانية، وفي الطبري بلفظ هطي سمقاتا أزبه، هطي سمقاتا أزبه، وهي كلمة عبرانية بمعنى ما سيأتي، حبة مقلوة في شعره مربوطة، هذا معنى سمقاتا أزه أزه أو أزه هذبا، كلام عجمي، كلام أعجمي وثرثرة، ونسأل الله السلامة. ولو اختصروا وكفوا أنفسهم المؤنة وراحوا أنفسهم وقالوا حطة، خلاص وش بعد هذا؟ كلمة سهلة، لكن ما هم موفقون اليهود، اليهود ما هم موفقون، الله يقول لهم قولوا حطة، أي اللهم احطط عنا خطايانا، ما يريدون هذا، حبة في شعره، حبة مقلوة في شعره، أو حنطة كما سيأتي، ونسأل الله السلامة. قال بعض علمائنا: قيل لهم قولوا حطة، فقالوا سمقاتاه أزه هدبا، وهو بهذا المعنى الذي سيأتيه، والله المستعان. وهذا جاء عن مسعود عن غيره، عن مسعود جاء بنحو هذا، وهي لفظة القرطبي عبرانية، هذه اللفظة عبرانية لغة أولئك. قال معناه حبة مقلوة في شعرة مربوطة، حبة مقلوة يقال قلى اللحم فهو مقلوء، وأيضا يقال مقلي، يقال مقلو إذا كان من قلى يقلي، وإذا كان من قلى يقلو فهو مقلو، لغتان يقال مقلي ومقلو إذا وضعه على النار شواه، إذا وضعه على النار شواه، كما ذكر ذلك علماء اللغة. قال الكسائي يقال قليت الحب، قليت الحب على المقلي أو المقلي هكذا، وقلوته لغة، وقلوته لغة، قلوت الحب أو قليت الحب وقلوت الحب، إذا وضعت على النار يقال له مقلي ويقال له مقلو، وهذه لغة كما سمعت، حب مقلو وحب أيضا إيش مقلي، إذا وضع على النار وشوية على النار، وهذا هو المعنى الآن هنا، حبة مقلوة أي وضعت على النار ثم ربطت في خيط إلى آخر ذلك من الاستهزاء. قال معناه حبة مقلوة في شعرة مربوطة، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا قول من الأقوال. ومن الأقوال أنهم قالوا حنطة حمراء، قالوا حنطة، وفي بعضها قالوا حنطة حمراء، وفي بعضها حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة سوداء، وفي بعضها قالوا سنبلة. المهم أقوال متعددة، وأصح هذه الأقوال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنهم قالوا حبة في شعرة، هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قيل لهم حطة قالوا حبة في شعرة. وأقرب أيضا كذلك وما يكون أيضا قريبا أنهم قالوا حنطة، ما هو أقرب من هذا الذي هو الصحيحين، أقرب حبة في شعرة، لكن أيضا قريب مما ذكر أنهم قالوا حنطة. وعلى صحة هذه الأقوال التي ذكرت كلها فيكون يحمل على اختلاف القائلين، فمنهم من قال حبة مقلوة، ومنهم من قال حنطة، ومنهم من قال حنطة حمراء، ومنهم من قال حنطة بيضاء. فإن صحت هذه الأقوال التي ذكرت عن بني إسرائيل فيحمل هذا الاختلاف، اختلاف الألفاظ، على اختلاف القائلين، فمن هؤلاء الداخلين قالوا إيش حبة في شعرة، ومنهم قالوا حنطة، ومنهم من قال حنطة بيضاء، ومنهم من قال حبة مقلوة، اختلف القائلون فاختلفت هذه الألفاظ، فيحمل على هذا، يحمل على هذا كما قال بعض أهل التفسير، لأنك ما تستطيع الجمع بينها الآن إلا بهذا الجمع. وأصح هذا إن كانوا لابد من ترجيح فأصحها ما في الصحيحين حبة في شعرة، وإن أبى الشخص الترجيح وصحت بعض الأقوال فالجمع، فالجمع الجمع كيف يكون؟ أن القائلين اختلفوا هذه الألفاظ باختلاف القائلين، فبعض هؤلاء الداخلين قال حبة في شعرة، وبعضهم قال كيت، وبعضهم قال كيت، إلى آخر ما ذكره. هذا على صحة الروايات الأخرى، وإلا ما في الصحيحين أصح. وابن القيم يثبت حنطة، يثبت حنطة، وهذا من التحريف، إيش الآن يعتبر تحريف، تحريفان، تحريف اليهود، هذا حنطة ولا حبة ولا شيء من سمقاساه، هذا تحريف لفظي، التحريف تحريفان، تحريف لفظي وهو إبدال لفظ بلفظ، أو إبدال حركة، أو زيادة، أو إيش، أو نقصان، هذا كله يسمى بالتحريف اللفظي، كما أراد بعض من أبي عمرو القارئ البصري رحمه الله أن يقرأ له وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لفظي بالحركة كما ترى، والآية وكلم الله موسى تكليما فيها إثبات صفة الكلام بصوت وحرف لا يشبه أحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهؤلاء المعتزلة وبعض المبتدعة جاء إلى أبي عمرو ويقول له لماذا لا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو الفاعل، ولفظ الجلالة منصوب على أنه المفعول، على أنه المكلم، وموسى هو المكلم. فقال له فماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء لميقاتنا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ألا يشتمل بهذا المفعول؟ هنا ما يصلح أن يكون فاعلا هذا الضمير البسته، فما استطاع أن يتكلم. لو مشينا معك قلنا وكلم الله موسى، مشينا الآية هذه. طيب والآية الثانية وكلمه ربه، كيف نصنع بها؟ هذا الضمير لا يتأتى مفعولا مع الفعل البتته، هذا من ضمائر النصب، ممكن يكون مع المصدر مع غيره، أما مع الفعل فلا يكون إلا مفعولا فقط، ضمير نصب لا يكون إلا مفعولا، فما استطاع أن يتكلم بعد ذلك. فهذا يسمى بالتحريف اللفظي عند اليهود، شاركهم أيضا الجهمية في هذا التحريف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا في نونيته أنهم قالوا حنطة، فقال نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش هما زائدتان. فأولئك الجهمية يعني الأشاعرة هنا، قيل لهم الله يقول استولى، قالوا إيش؟ الله يقول استوى، قالوا استولى، زادوا اللام هذه. وهؤلاء ماذا فعلوا اليهود؟ زادوا النون فقالوا حنطة، الله يقول حطة هم يقولون حنطة. فقال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني. نعم، فأبوا وقالوا حنطة لهواني، أي لسخرية والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة. فهذا تحريف لفظي. والتحريف المعنوي ما هو؟ ما هو التحريف المعنوي؟ هذا اللفظ، إبدال لفظ بلفظ أو إبدال حركة أو زيادة أو نقصان، هذا كله من التحريف اللفظي عند المبتدعة عند اليهود. هذا من اللفظ جعله ابن القيم، زاد اللام. نعم سنت، هو إبدال معنى بمعنى آخر غير صحيح وغير مراد لله سبحانه وتعالى. أحسنت، هو تغيير المعنى المراد إلى معنى غير إيش؟ غير مراد، كما قال بعض الأشاعرة وبعض المبتدعة في اليد بمعنى معنى القوة أو بمعنى النعمة، والوجه بمعنى الذات، هذا كله تحريف معنوي، فيغيرون المعنى إلى معنى غير صحيح غير مراد لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب التحريف المعنوي. عندك يا عبد اللطيف ما هو الفرق بين التعطيل والتحريف؟ ما هو الفرق بين التعطيل والتحريف؟ الآن التحريف هو ما سمعته، إبدال معنى بمعنى، إبدال معنى صحيح بمعنى آخر فاسد غير مراد لله، كتأويل اليد بمعنى القوة، الله يقول يد بل يداه مبسوطتان، يقول القوة قوتاه مبسوطتان أو نعمتاه مبسوطتان، والله يقول يعني في الآيات الأخرى إثبات الوجه، هم يقولوا لا بمعنى الذات أو بمعنى شيء من هذه التأويلات الفاسدة. فالتعطيل ما هو إذن؟ نعم، نفي المعنى الصحيح من غير إثبات معنى من المعاني، هذا تعطيل يسمى، نفي المعنى الصحيح من غير إبدال معنى آخر، من غير الإتيان بمعنى آخر، هذا يسمى بتعطيل. وأما التحريف لا، إبدال المعنى الصحيح بمعنى فاسد، ففي معنى آخر يأتون به، التعطيل لا ينفون هذا المعنى ولا يأتون بمعنى آخر، هذا يسمى بالتعطيل. فرق بين التعطيل وبين التحريف، فالتعطيل ليس معه إبدال، وإنما نفي محض، ما في يد، ما في وجه، ما في كذا، ما في هذا إلى آخر ذلك. نعم، كفعل الجهمي أحسنت، ينفون الصفات ولا في شيء ولا أسماء ولا حاجة، أحسنت. نعم، فهذا يسمى بتعطيل، الذي هو نفي المعنى الصحيح من غير إبدال بمعنى آخر، وذلك يسمى بتحريف، نفي المعنى الصحيح وإبداله بمعنى فاسد غير مراد، هذا يسمى بالتحريف. طيب نواصل ما نحن أردنا بيانه هنا. نعم، تعطيل أشد، نعم ولا شك تعطيل أشد. قال رحمه الله استخفافا منهم، نعيد من أول، قال معنى حبة مغلوة في شعرة مربوطة، استخفافا منهم بالدين ومعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم والحق. وقد قال بعض من تكلم، يعني ألك يا الطبري هذا الهراسي الشافعي، ألك يا الهراسي هو يعنيه هنا رحمه الله، وقد قال بعض من تكلم في القرآن ألك يا هراسي، من الشافعية، وليس معجبي هذا ألكيا. قال: وقد قال بعض من تكلم في القرآن إن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز، هذا إطلاق منه رحمه الله غير مقبول، أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز، هذا ما قبله منه ابن العربي، ظاهره جيد لكن لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل، هناك أقوال منصوص عليها وربما بدلت بألفاظ مقاربة لها ومعناها واحد، سيأتي معناه أنه لا بأس بذلك كما في الأحاديث، الأحاديث كثير منها مروي بإيش؟ بالمعنى، مروي بالمعنى، فهذا الإطلاق ما هو مقبول منه يقول ابن العربي رحمه الله تعالى، وإلا في ظاهره نعم كما قال الأصل هذا هو أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز، هذا هو الأصل، لكن هناك ما سيأتي يذكره الإمام رحمه الله تعالى أن بعض الأقوال ربما تبدل بأقوال مقاربة إيش أو مقاربة لها في المعنى، فهذا لا بأس كما سيذكره، وإلا الأصل الأصيل هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، ولعله يريد هذا أو يريد الأقوال المنصوص عليها المتعبد بها، المتعبد بها، إذا كانت هناك أقوال منصوص عليها متعبد بها قولوا حطة قولوا حطة، هذا لفظ منصوص عليه لا تأتي بمعناه ولا بما يقاربه، قل هذا اللفظ قولوا انظرنا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، معنا راعنا وانظرنا بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، فلا تقول راعنا، خلاص الله يقول لك لا تقولوا راعنا، فلا تقول راعنا، انتظرنا انظرنا هو بمعنى انظرنا، لكن انتبهوا من مشابهة اليهود في الألفاظ، انتبهوا من مشابهة اليهود في الألفاظ، ما دام الله قال لنا قل انظرنا قل انظرنا، ولا تقول هذا خطاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا لو قال الشخص راعنا يعني انتظرنا أو شيء هذا ما في شيء، لكن الله علمهم كيف يتأدبون في الألفاظ رضي الله تعالى عنهم، ولا يتشبهون بألفاظ بهؤلاء الأصناف، فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا والمعنى واحد، فبعض الألفاظ منصوص عليها لا تتجاوز لا يتجاوزها الشخص، وبعض الألفاظ يجوز أن يأتي الشخص بالمرادف، يجوز أن يأتي بالمرادف كما سيأتي في أحاديث السنة، في كثير من أحاديث السنة أن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى ولا يشترط أنها ترى بألفاظها، وإنما يجوز أن ترى بالمعنى كما سيذكر هذا الإمام رحمه الله على تفصيل ذكره. قال: وقد قال بعض من تكلم في القرآن إن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز، وهذا الإطلاق فيه نظر، وسبيل التحقيق فيه أن نقول إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناها، هذا تفصيل جميل، الأقوال المنصوص عليها هذا تحقيق من هذا الإمام رحمه الله، ما أكثر التحقيقات التي تمر بنا في هذا الكتاب وستمر بنا في هذا الكتاب، فهو محقق رحمه الله ومدقق ابن العربي رحمة الله تعالى عليه، فانظر إلى تحقيقه، يقول الألفاظ المنصوص عليها في الكتاب والسنة على قسمين، منها ما هو متعبد بلفظها ومنها ما لا متعبد بإيش بلفظه، وإنما يكفي فيها المعنى، فالتي هو متعبد بلفظه لا يجوز للشخص أن يأتي بمرادفها، والتي هي متعبد بمعناها يجوز للشخص أن يبدلها بلفظ إيش آخر بشروط عند العلماء. قالوا: هذا الإطلاق فيه نظر، وسبيل التحقيق فيه أن نقول إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناها، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها، وإن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى، هذا واضح، فاحفظوا هذا التحقيق هنا، هذه فائدة جميلة جدا وعزيزة تحفظ من هذا الموضع من هذا الكتاب الجميل. قال رحمه الله: جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه، لا يجوز تبديلها، لا تقول خلاص بيح لنا وتأتي بلفظ بعيد من هذا اللفظ المقصود ما يؤدي معنى اللفظ إيش الذي نص عليه، فهذا لا يصلح، فلابد أن تبدل كما يقول بلفظ يؤدي المعنى، ولا يجوز تبديلها بلفظ يخرج عن إيش عن المقصود وعن المعنى المراد من هذا اللفظ المبدل. قال: ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه، ولكن لا تبديل إلا باجتهاد، لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد الذي يبدل، ما هو عوام الناس وهكذا يخبطون في الألفاظ وما يحسنون اللغة العربية فليس كل واحد يبذل ما شاء. فعوام الناس ينبغي أن يتحروا الألفاظ، أن يتحروا الألفاظ، لأنه ربما يبذل ولا يحسن، فيأتي بلفظ لا يؤدي المعنى المقصود. فلذلك الإمام يقول: ولكن لا تبديل إلا باجتهاد. لا بد أن يكون هذا الشخص من أهل الاجتهاد، من أهل المعرفة بلغة العرب كما نص على ذلك الأئمة. ولكن لا تبديل إلا باجتهاد. ومن المستقل بالمعنى المستوفي لذلك العالم، بأن اللفظين الأول والثاني المحمول عليه طبق المعنى، بأن اللفظين الثاني والأول أي المبدل والمبدل إيش منه طبق المعنى، معناهما واحد، وهذا يعلمه أهل العلم طبق المعنى. وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا حطة، أي اللهم احفظ عنا ذنوبنا، هذا قول في تفسير الآية نقل عن الحسن عن غيره، قولوا حطة أي اللهم احفظ عنا ذنوبنا. وبعضهم قال معنى حطة يقولوا لا إله إلا الله، قولوا حطة أي قولوا لا إله إلا الله، لكن أقرب هذا القول قولوا حطة أي احفظ عنا ذنوبنا، هذا معنى حطة أي دعاء بأن يحط الله سبحانه وتعالى ذنوبهم عنهم. وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا حطة أي اللهم احفظ عنا ذنوبنا، فقالوا استخفافا حبة مقلوة في شعرة، هذا قول، هناك أقوال أخرى. والصحيح إيش من هذه الأقوال؟ أنهم قالوا حبة في شعرة، هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، حبة مقلوة في شعرة، فبدلوه بما لا يعطي معناه. فرق بين حطة وبين حبة مقلوة في إيش؟ في شعرة، ما في تقارب في المعنى البتة، فهذا تبديل قبيح وتبديل حرام ولا يجوز هذا. قال فقال استخفافا حبة مقلوة في شعرة، فبدلوه بما لا يعطي معناه، ولو بدلوه بما لا يعطي معناه جدا لم يجوز صدق، فهذا أعظم في الباطل وهو الممنوع المذموم منهم. ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث، الآن انتقل إلى مسألة علمية مبثوثة في كتب الأصول وكذلك أيضا في كتب المصطلح وكتب الحديث، هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا يجوز، هذا الآن سيتكلم عليها. قال ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه، نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه، أي هذا اللفظ الذي نقلت إليه يؤدي معنى اللفظ المنقول عنه. قال وقد اختلف الناس في ذلك، فالمروي عن واثلة ابن الأسقع جوازه، أو الصحابي رضي الله عنه، هذا قول جماهير العلماء، المروي عن واثلة وعن جماهير العلماء جواز رواية الحديث من معنى، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجل العلماء على هذا المذهب أنه يجوز رواية الحديث من معنى، وأكثر حديث رسول الله مروية بالمعنى، أو كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مروية بالمعنى، لكن بعضهم يخص الأحاديث التي في باب الأذكار، التي هي باب الأذكار ينبغي أن لا تروى بالمعنى، الحديث التي هي من الأذكار، أذكار النوم، أذكار الصبح، المساء إلى آخر ذلك، تروى بلفظها ويذكرها الشخص بلفظها، وتوسع فيما عدا أحاديث الأذكار، فقالوا لا بأس بروايتها بالمعنى، هذا قول لبعض أهل العلم أن حديث الأذكار لا يتوسع فيها. قال فالمروي عن واثلة، وسمعت أنه قول جماهير العلماء أنه يجوز، هذا هو الصواب بشروط ذكرها للعلم، ونقرأ بعد هذا كلام من الصلاح إن شاء الله. قال فالمروي عن واثلة بن الأسقع جوازه، قال ليس كل ما أخبرنا به أو أخبرنا به رسول الله، نعم ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله إليكم برفضه، حسبكم المعنى، هكذا يقول رحمه الله تعالى، ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله إليكم بلفظه، حسبكم المعنى، أي أننا ننقل إليكم بالمعنى. نعم هذا أيضا جاء عن جماعة من أهل العلم نحو هذا الذي ذكره أنهم يرون الحديث بالمعنى، جاء عن زرارة بن أوفى أيضا قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، لقيت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا علي في إيش؟ في المعنى، أو اجتمعوا في المعنى، فهذا يقول جماعة لقيهم كلهم يرون بإيش على هذا، بعضهم يروي بالمعنى وبعضهم يروي بإيش باللفظ. قال اختلفوا علي في المعنى واجتمعوا فيه، اختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، إذن يرون بالمعنى. قال وكان الحسن والنخعي والشعبي يأتون بالحديث على المعنى، وقال الحسن إذا أصبت المعنى أجزأك، وقال الثوري إذا قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. قال الثوري إذا قلت إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى، أحدثكم بلا حديث بالمعنى، أما أن يتحرى اللفظ أتي لكم بنفس اللفظ الذي تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا تصدقوني فيه. لكن هناك حديث كثيرة باللفظ رواها الثقات، والأصل هو الرواية باللفظ، هذا هو الأصل الرواية باللفظ، لكن يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولا يقال هذا لا يجوز، بضوابط عند أهل العلم ستذكر إن شاء الله. قال رحمه الله قال ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله إليكم بلفظه، حسبكم المعنى، وقد بيناه في أصول الفقه، وأذكر لكم فيه فصلا بديعا، وهو أن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى فإنا لو جوزناه، لأن هذا شيء لا يوافق عليه رحمه الله، أن هذا مختص بعصر الصحابة، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، أنكر عليه رحمه الله، بل هذا في عصر الصحابة وفي غير عصر الصحابة، كما سمعت من الحسن وكما سمعت أيضا كذلك من الثوري ومن غيرهم، أيضا يرون جواز ذلك في عصر الصحابة وفي غير عصر الصحابة، أن من كان يحسن رواية الأحاديث المعنى عنده إلمام بلغة العرب وعنده معرفة ولا يحيل المعنى عن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا مانع أن يروي الحديث بالمعنى، هذا هو جائز سواء كان في عصر الصحابة أو في غير عصر الصحابة. وإنما ابن العربي كما قيل استعجم رحمه الله، دخلته عجمة حتى أتى مثل هذا الشيء، فهو غير صواب الذي يذهب إليه رحمه الله في الأخير هذا، أنه ما هو إلا خاص ومقصور بعصر الصحابة. فرد عليه العلماء، قال القرطبي رحمه الله تعالى قال بعض علمائنا لقد تعاجم ابن العربي رحمه الله تعالى، فإن الجواز إذا كان مربوطا بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم إلى آخر ذلك، فقالوا تعاجم ابن العربي، انظر إلى كلامه العلم، يعني كلام قوي، هذا عجمة منك، طيب الآن معنا ما فهمت هذا الأمر ودخلتك شيء من العجمة. تعاجم ابن العربي رحمه الله في تخصيصه هذا الأمر بزمن الصحابة، بل هو عام في زمن الصحابة وفي غير زمن الصحابة جواز رواية الحديث بالمعنى بشروطه المبثوثة في كتب المصطلح وفي كتب الوصول. نقرأ بعدها إن شاء الله بعد أن نكمل هذا الفصل، نقرأ كلام الإمام بن الصلاح. قال رحمه الله وقد بيناه في أصول الفقه، وأذكر لكم فيه فصلا بديعا، وهو أن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواه فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى فإن لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث. وقد سمعت أنه بشروط، ما كل واحد يهبش كما يقال، هذا خطأ، وإنما ناس مخصوصون يعني يحسنون هذا الجانب. قال إذ كل واحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجا من الإخبار بالجملة، والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، وهذا لا شك أنهم أعلم باللغة العربية وأعلم بمقصود النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه، هذا لا يشك فيه، لكن لا يحجر واسعا، هذا وهذا جائز سواء كان الصحابة أو غير الصحابة، لكن الصحابة لا شك أنهم أدق في التعبير وأعلم بمغازي الشريعة ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه. ولا يحجر واسعا على هذا، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، نعم لغتهم سليقة، ولا يتكلفون القواعد النحوية، نحن نحتاج نمرر الكلمة وتجده يحتاج استدرك، قال كذا يرجع إلى كذا، فلكن هم خلاص يتكلموا بإيش بالسليقة، أما أنت تتكلم بالكلمة وتنزلها على القواعد التي درستها، قواعد اللغة العربية تنطق بها مرفوعة ولا تنطق بها منصوبة إلى آخر ذلك، أما هم كما قيل ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب، هذا هو حالهم، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول وأعرب. فهذا قد ذهبت السريقة، السريقة الآن في أزمنتنا قد ذهبت، ما فيه إلا قواعد لابد أن تحفظ ولابد أن تراعى في الكلام العربي، أما أولئك ما يحفظون قواعد ولا يحفظون شيء من هذا الأمور التي نحن نتعب فيها الآن، فالله امتن عليهم بلغتهم الطيبة. قال والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فأفادتهم مشاهدة عقل المعنى، عقل المعنى جملة، فأفادتهم مشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبرك من عاينا. هذا كلام جميل يحفظ يا أخوان، في أمور أخرى يطرح هذا الآن، إن لم يقبل من الإمام هنا فإنه مقبول في أماكن إيش؟ في أماكن أخرى، أن الصحابة أعلم بكذا ومدلولات كذا إلى آخر ذلك، لكن في هذا الموطن هذا مصيح أن يقال ما دام الأمر كذا فغيرهم لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، ولا هذا كلام رصين توضعه في مسائل كثيرة تتعلق بالشريعة، تتعلق بالشريعة. نقرأ نعيد هذا الكلام الجميل. قال أحدهم الفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فأفادتهم مشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد، مقصدي بكسر الصاد، واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. جميل، كما قال في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رائن كمن سمع. نعم صحيح، الحق أن الذي يشاهد ليس كالذي يعني يخبر أنه حصل كذا وحصل كذا، فالمشاهد عنده علم وأنه وقف على الأمر بحقيقته، كما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، أريد أراه، أريد أراه هو على يقين أن الله يحيي الموتى، ولكن ليس الخبر كالمشاهدة، هو من هذا الباب، يجعلون من هذا الباب فقط. وأيضا قول موسى عليه الصلاة والسلام، طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى من هذا الباب، ليس الخبر كالمعاينة، يريد أنه يزداد يقينا وعنده يقين، يريد الزاد ولا شك في ذلك أن الشخص يطمئن كثيرا إذا رأى الشيء بعينه، والصحابة رأوا الوحي ورأوا شاهدوا التنزيل وغير ذلك مما يتعلق بأمور الشريعة، والأنبياء لا شك أن طلبهم ذلك لا عن شك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في وجود الرب سبحانه وتعالى، لا أبدا، وإنما من هذا الباب، ليس الخبر كالمعاينة، وهذه قاعدة صارت. نقرأ نكمل هذا. قال لا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيح، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، صدق يكون نقلا لازما وخبرا صحيحا ولا يشك فيه ولا يصلح إدخال التشكيك عليه، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيان، طيب وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. نعم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا وقراءة كلام القرطبي في عجمة، في العجمة التي دخلت على الإمام رحمه الله بتمامه إن شاء الله في الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلهنا.